النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق أظهيرا هما وعند يرمولون أدغما هما من كلمتين مع غن دون رل ونون مع ياسين بالإظهار حل وعند باء ميما أقلبا هما وعند باقيهن أخفيا هما وقارب الإظهار عند أولي كم قر والإدغام دوما في الوطي وواسط صدق سما زاه ثنا ظل جليل ضف شريفا ذا فيناء.